مسؤول الصفحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثالث عشر، الشفعة والشواء. وفيه مسائل: المسألة الأولى في معناها وأدلة مدروعية. أولا، معناها الشفعة هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن اتصلت إليه بعوض مالي، وسميت بذلك لأن صاحبها ضم المبيع إلى ملكه فصار شفعا بعد أن كان نصيبه منفردا في ملكه، وقيل هي حق تملك تملك حق تملك فخري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة لدفع الضرر. يعني أنا وأنت شرك، عندي أنا وأنت أرض، فأنت قلت أنت لك نصف الأرض نصف الأرض، خلاص شرك. فأنت أنت ما قلت لي إيش؟ قلت أنا لا أريد أن أخذ من هذه الشركة. فلو أنت بعت رصيدك لأخيك أو لأي أحد من حقي أنا، حق الشفعة هنا بقى، إن أنا نصف هذه الأرض لي، من حقي أن آخذها لي أنا وأعطي لك المبلغ الذي أنت تريده. تقول لا، أنا حر بملكي أبيعه لغيرك. أقول لك هذا حقك في غير الشرط، في غير انا عندي ارض، انت كده هتاتي واحد اخر ممكن يضمني. نعم، هذه الشفعه. ثانيا، أدلة مشروعية الأكل فيها. حديث جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أي نعم. وفي رواية أخرى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفعة في كل شركة ما لم تقدم ربعة أو حائل، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذن ولم يؤذنه فهو أحق به. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بالدار. فقد أجمع العلماء على إثبات حق الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط. فتبين من ذلك ثبوت مشروعية الشفعة للسنة والإجماع. قضى الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما لم يقسم، إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يعني لو الأرض اللي أنا وأنت خلاص بقى فيه ما فيش شفعة، لكن افرض وقعت الحدود وقسمنا الأرض قسمين وكل قسم له طرقه ومنفصل عن الآخر، كان نفس الشقق والبيوت، هذا بيت منفصل عن هذا البيت، هذا لا شفعة فيه. الشفعة في الأشياء التي فيها شركة، الأشياء تتضرر أنت لو أتى أحد مكان. نعم. المسألة الثانية، الأحكام المتعلقة بشفعة. أولا، لا يجوز للشريك أن يبيع نصيبه حتى يؤذن ويعرض على شريكه، فإن باع ولم يؤذن فهو أحق به. ثانيا، أول حاجة الشريك قبل أن يبيع نصيبه يعرض عليه على شريك. نعم. ثانيا، لا تثبت الشفعة في غير العهد والعقار، كالمنقولات من الأمتعة والحيوان ونحو ذلك. فالشفعة عندي في الرسالة شريك في الأرض والعقار، في الأراضي والبيوت غير بيتها. ثالثا، الشفعة حق شرعي لا يجوز التحيل لإسقاطه، لأنها شرعت لدفع الضرر عن الشريك. نعم. رابعا، يعني تحايلش يقول أنا بعت لواحد بنصف مليون هو 10,000 لكي يعجز يعني مثلا انا وهو شرفاء، فهو قال لي تخذ احصتي انا جاع نصف مليون وهي بعشر الاف، فياتي المؤمن يقول لا مؤمن نصف مليون، نعم نصف مليون، وهو يتفق مع مؤمن يبيع بعشر بعشر ايه فبقى حي. نعم. رابعا تثبت الدفعة للشركاء على قدر ملكهم، ومن ثبتت له الدفعة أخذه بالثمن الذي بيعت به، سواء كان مؤجلا أو حالا. كان مؤجلا أو حالا. من ثبت له الشفعة أخذها بثمن ثمينا، هي ثمانية 500 يأخذها 500، ألف يأخذها ألف، آجل يأخذها آجل، عاجل يأخذها عاجل. يعني هو يستطيع أن يبيع لغيره عاجلا حالا، لا يقول نأخذها منك إيه آجلا، لا نأخذها برضو يعني فهم؟ نعم. خاصة تثبت الدفعة بكون الحصة المنتقلة عن الشريك مبيعا بيعا صريحا أو ما في معنى، فلا شفعة فيمن انتقل عن ملك الشريك لغير دائع فموهوب لغير عوض وموهوب وموصى به. يقول لا بد أن تثبت الشفعة بكون الحصة المنتقلة عن الشريك مبيعا بيعا صريحا أو ما في معناه، فلا شفعة المنتقلة عن ملك الشريك بغير دائع موهوب وغير عوض موصى به. يعني تتكلم عن البيع، مش ما هتكلم فيه عن ايه؟ عن البيع، يعني انا هبيع نصيبي يبقى هو حق، لكن افرض انا ههي نصيبي وهبت نصيب فلان اذا سبيت لفلان، وهبت لفلان، او انا مت وابني ورث مني، او انا وصيت بنصيبي لفلان ليس له حق الشفعة منه، فاهم؟ لان ليس حق الشفعة انا اعطيها له مجانا، لن اخذ فلوس بمال. نعم. وهو بغير عوض. نعم. كما هو بغير عوض. كما هو كما هو بأهله هدية. نعم. ثالثا لا بد ان يكون العقاب المنتقل بالبيع قابلا للخدمة، فلا شفعة فيما لا يقدم، كالحمام طريق وبئر وطريق. لا بد ان يكون عقابه المنتقل بالبيع قابلا للقسمه، فلا شفعة فيما لا يقسم كحمام صغير وبئر وطريق. يعني يكون لابد ان يكون عقابه المنتقل بالبيع قابلا للقسمه لكي يقول انه يعني ينقسم، انت كيف تبيع شيئا لا يقسم؟ نعم، فلا بد ان يكون قابلا للقسمه، لان في مثلا الحمام البئر كيف يقسم؟ لا يقسم. نعم. سابعا الشفعة تثبت المطالبة بها فوضع علميه بالبيع، فإن لم يطالب بها وإن لم يطالب بها وقت البيع سقطت إلا إذا لم يعلم وضع الضم إلا إذا لم يعلم فهو على شفعته، كذلك لو أقر طلبه لعذر كالجهل بالحكم أو غير ذلك من الاعتذار من الأعذار. يعني الشفعة أنا بعت نصيبي أنا هو شركاء بعت نصيبي لك وأنت هو سكت علم وإيه سكت الشفعة سكت إليه لم يعلم إلى أن يعلم فعلم سكت إليه فما علم وسكت وسكت سكت إليه الشفعة مش يعلم ويذكر وبعد شهر الاثنين يقول انا الشفعة لا اختص منه شفعة. قوله كذلك لو اقر طلبه لعذر. قوله كذلك لو اقر طلبه لعذر. كيف ذلك؟ كذلك لو اخر طلبه لعذر كالجهل بالحكم او غير ذلك من اعذار. يعني الا اذا لم يعلم فهو على شفعته. كذلك لو اخر الشفعة تثبت الطلبة فيها فور علمية البيع وان لم يطالب بها وقت البيع. كذلك أخر طلبه العذر يعني هو الآن لم يطلب إيه؟ أنت بعت نصيبك ولم يطلب بس في عذر، كنت مريض مثلا، كنت لا تعلم، فالعذر المقبول. من يقول الشفعة يا أخوانا، الشفعة هي من ناحية يعني لغوية سميت شفعة من الشفعة، كان الأول أنت ليك نصيب أصبح ليك نصيبين، الشفعة ودى أصبح ليك واحد أصبح ليك أنت إيه نصيبين، هذه الشفعة. وهذا من ناحية اللغوية. من ناحية الشرعية أنك أنت من حقك أن تأخذ نصيب شريكك إذا أراد أن يبيع حقه، أنت مخرجم في شراء هذا القصر على أي أحد آخر. ثانيا محل الشفعة الأرض التي لم تقدم ولم تحد وما فيها من ميراث وبناء فهو تابع له، فإذا قسمت لكن بقي بعض المرافق المشتركة بين الجيران كالطريق والماء ونحو ذلك، فالشفعة باقية في أصح قولي أهل العلم. طيب محل الشفعة الأرض التي لم تقدم ولم تحد وما فيها من ميراث وبناء فهو تابع له، فإذا قسمت لكن بقى بعض المرافق المشتركة بين الجيران كالطريق والماء ونحو ذلك فالشفعة باقية في أصح قولي. يعني يريد أن يقول طالما أن الأرض أو المكان اللي فيه شركاء طالما اني ما زال في بعض الاشياء مشتركة فيه، بمعنى الان هذه الارض دي ورك، لو انت قمت نزرع معا ونزرع معا ونبيع معا، لو انت خرجت واعطيت واحد اخر لابد ان يحتك بي ويكون بجواري ويكون والماء ماءه والارض ارضه، لكن نفرض احنا قسمنا الارض الى قسمين، قسمنا الارض الى ايه؟ قسمين، واصبح له ماء وانا هي ماء وانا زرع وانا زرع وكل شيء، لكن المدخل الواحد يبقى ما زلنا ايه؟ في شفعة. اما لو كل شيء اتفصل اصبح انا لو يعني اضع الجدار افعل ما اريده واجمع ما اريده ولا نرى بعضنا، كل واحد فينا مختص باشيائه فلا شفعة. متى تكون الشفعة؟ لو ان في مجال في جزء مختصر جزء مشترك بين وبين، حتى لو اشتغل الجزء ده هذا قليل. تاسعا ولا بد للشفيع من اخذ جميع المبيت، فلا ياخذ بعضه ويترك بعضه، وذلك دفعا للضرر عن المشتري. لا مش الشفيع يقول ايه انا هاخذ ربع الايه نصيبه، لا تاخذ خذ نصيبه كله. فهمت؟ النقطة على النقطة الثانية يا شيخ، مثلا لو كانت أرض وتم تقسيمها ولكن مدخل واحد، هل من الممكن للواحد أن يضع سد فدا لأن المدخل من ضمن أرضه؟ مثلا الأرض مثلا تم بتقسيمها ولكن المدخل في الأرض يكون في نعم فيها كيف لا هنا لازم نقول في شفعة، يعني من هنا لا يمكن ان يقتول عليه. لا هو طالما ان في الارض المدخل مشترك يبقى هنا مش فقط الشفعة، فهو مدخل مشترك مش فقط الشفعة.